الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكثر الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قبره أنه لا يتمرغ بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون لأركان بيت الله، فلا يشبه بيت المخلوق فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. وبالنسبة للكعبة أيضا، الذي يقبل هو الحجر الأسود فقط، والركن اليماني يستلم فقط باليد إن وصل إليه. وبالنسبة للركنين الشاميين فلا يشرع تقبيلهما ولا مسحهما ولا الإشارة إليهما، وهما ليسا ركنين حقيقيين للبيت، لأن الحجرة لا يزال من البيت، فلو بنيت فسيكون الركن الشامي، سيكون الركنان الشاميان في غير الموضع الموجود الآن. قال: كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، لا يغفر الله لمن ترك التوحيد، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآية الأخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، وأعظم آية آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. جاء في صحيح مسلم بلفظ آخر: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وكلمة التوحيد كما أنها دليل على حسن الخاتمة، فبها يدخل الإنسان إلى الإسلام. أول ما يعلن إسلامه ينطق بكلمة التوحيد، وكم يرد ذكرها في الأذكار، وهي كلمة الإخلاص. معنى كلمة الإخلاص أن من أخلص فيها وحققها تخلص من أدران الشرك والجاهلية، ودخل الإخلاص حتى في لفظها، فإنها كما قال الحافظ ابن حجر: تحتاج إلى لسان ولا تحتاج إلى شفتين، فتستطيع أن ترددها أمام الناس ولا يعلمون. قال رحمه الله: والإله هو الذي يألهه القلب عبادة له واستغاثة به ورجاء له وخشية وإجلالا. وقال أيضا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، في الكلام على قوله: وما أهل به لغير الله، أنه ما ذبح لغير الله، أهل لغير الله أي ذبح لغير الله، سواء لفظ به أو لم يلفظ، سواء قال هذا للات أو العزة أو لابن علوان أو العيدروس سواء ذكر اسمه أو لم يذكره. فتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله أزكى مما ذبحناه للحم يعني ليؤكل، وقلنا عليه بسم الله. فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستغاثة باسمه لفواتح الأمور والعبادة لغير الله أعظم من الاستغاثة بغير الله. فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله يعني ما دام أنه ذبحه للميت، كما يفعله طائفة من منافق هذه الأمة. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبائح، يعني أنها يتقرب بها إلى الله فهي أفضل من ذبيحة ذكر اسم الله عليه وليست بنية العبادة. ثم قال في موضع آخر في الكتاب إن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك، وذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم، وعللوا بهذه العلة، يعني أنت تصلي عند القبر لله يقال هذا سيفضي بك إلى تعظيم الميت، صلي في بيتك، صلي في المسجد، صلي في مكان آخر، لماذا تصلي عند القبر؟ هذا سيكون سببا لتعظيم الميت. وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت، الشوكاني يستدل كثيرا بكلام أهل البيت ليقنع الناس الذين حوله الذين لا يرون الشيء حقا إلا إذا كان من عند أهل البيت. وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم ومن أتباعهم رحمهم الله في هذه المسألة بما يشفي ويكفي ولا يتسع المقام لبسطه، وآخر من كان منهم نكالا على القبوريين وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية مولانا الإمام المهدي العباس بن الحسين بن القاسم، فإنه بالغ في هدم المشاهد التي كانت فتنة للناس وسببا لضلالهم، وأتى على غالبها ونهى الناس عن قصدها والعكوف عليها فهدمها، وكان في عصره جماعة من أكابر العلماء ترسلوا إليه رسائل، وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدين لهدم طواغيث القبوريين، وكذلك من آخرهم أحمد حميد الدين الذي أبوه يحيى، وكان من إنجازاته قبر ابن علوان. فالآن قبر ابن علوان فاضي ليس في داخله شيء، قالوا إنه بعده وقبره في نقل عظامه إلى حجة ودفنها في مكان مجهول، والله أعلم. وبالجملة فقد سردنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا يحتاج معه إلى الاعتراض بقول أحد من أهل العلم، ولكن ذكرنا ما حررناه من أقوال أهل العلم مطابقا لما طلبه السائل كثر الله فوائده، يعني أنه حشد الأدلة وبينها ثم عضدها بكلام أهل العلم من أجل أن يعلم أن كلامه أن فهمه للأدلة كفهم أهل العلم الذين نقل عنهم كابن تيمية وابن القيم وغيرهم. قال وبالجملة فإخلاص التوحيد هو الأمر الذي بعث الله لأجله رسله وأنزل به كتبه، وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل. ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلدا ضخما. وانظر فاتحة الكتاب، وهذا ما سنقرأه في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا